بمناسبة عيد سونغون أصدرت تارو نهضك فورمات للنشر بروسيا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون لنمجد فكر القائد كيم جونغ إل ومعثراه العظيم في الثورة سونغون إلى الأبد. وحملته اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي في الإنترنت.